السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الكتاب واليوم والجلسة. طيب. انتظر شوي بس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا داخلي؟ داخلي لا، الخارجي يكفي. اكتفوا عنه. اقفلوه. يكفي الداخلي. نعم. والذي أوصي به نفسي وأخي وإخواني السامعين بالصبر والاحتساب على ما يلحق الإنسان من الكلام في سبيل الله جل وعلا، في سبيل الدعوة وإبلاغ الخير للناس. والمرء إذا لم يصبر ويحتسب يحبط عمله، وربما أدى ذلك إلى استهجان الناس له. فينبغي للعبد أن يراقب الله جل وعلا ويحتسب الأجر في ذلك كله عنده سبحانه وتعالى، وليعلم العبد أنه لن يرضى عنه جميع الناس، فعليه أن يقصد وجه الله سبحانه وتعالى ورضاه. وإذا قصد وجه الله جل وعلا والدار الآخرة ورضاه سبحانه وتعالى، فيوشك أن يرضي سبحانه وتعالى عنه الناس، لأنه قد ثبت ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، حيث قال: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فعلى العبد أن يحتسب الأجر، والله سبحانه وتعالى قد قال كما نعلم جميعا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ناله ما ناله سلى نفسه وصبرها بأخيه موسى عليه الصلاة والسلام، حيث قال لمن آذاه: يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر، حتى يهون الأمر على نفسه. فالعبد يحتسب الأجر، والله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى العباد. فأنا أوصي نفسي وأخي وإخوتي جميعا وأبنائي بالصبر والاحتساب، والذي لا يستطيع أن يصبر لا يرد من قضاء الله جل وعلا شيئا، فيناله ما يناله. فهذا الذي أنا أوصي به نفسي وإخوتي، ونستعين بالله جل وعلا مبتدئين في كتاب السيرة النبوية للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، الذي كنا قد بدأنا فيه مع إخواننا في العام الماضي، ألا وهو الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا في آخر غزوة بدر. هذا ما يخف. نعم، فكنا قد وقفنا في آخر غزوة بدر، ونستأنف في هذا المجلس الذي هو في الحقيقة اللقاء التاسع. هذا اللقاء هو اللقاء التاسع، يصادف هذا اليوم يوم الخميس 17 في شهر ذي القعدة، أو من شهر ذي القعدة، عام 340 من هجرته عليه أفضل الصلاة والسلام، وفي قراءة سيرته صلى الله عليه وسلم ما يقر عين السامع والقارئ من عباد الله المؤمنين، ويجد فيها السلوى له مما نزل به ومما يضيق عليه في بعض الأحايين في هذه الحياة الدنيا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنزل الله في غزوة بدر سورة الأنفال. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء قسم المغانم كما أمره الله تعالى، وأمر بالنضر بن الحارث فضربت عنقه صبرا، وذلك لكثرة فساده، وأذاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرثته أخته ويقال ابنته قتيلة بقصيدة مشهورة ذكرها ابن هشام. فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما زعموا: لو سمعتها قبل لم أقتله. لو سمعتها قبل لم أقتله. ولما نزل عرق الظبية أمر بعقبة بن أبي معيط فضربت عنقه أيضا صبرا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الأسارى ماذا يصنع بهم، فأشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يقتلوا، وأشار أبو بكر رضي الله عنه بالفداء، وهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر فحلل لهم ذلك. وعاتب الله سبحانه في ذلك بعض المعاتبة في قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما حديثا طويلا فيه بيان هذا كله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم 400. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا مظفرا منصورا، قد أعلى الله كلمته ومكن له وأعز نصره، فأسلم حينئذ بشر كثير من أهل المدينة. ومن ثم دخل عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته من المنافقين في الدين تقية. دخل ابن أبي وجماعته. أحسن الله إليك. ومن ثم دخل عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته من المنافقين في الدين تقية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الغزوة العظيمة التي فصل الله سبحانه وتعالى فيها بين عباده وأوليائه المؤمنين وبين أولياء الشيطان الكافرين وهم قريش، ومن كان قد خرج معهم من عبيدهم ومواليهم، خرجوا خيلاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا محاربة لله ولرسوله ومحادة لله ولرسوله. وكان السبب فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لما سمع بعير قريش، التي قدمت من الشام محملة بالبضائع والأرزاق، وكانت قريش قد أخذت مال المسلمين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، أخذت مالهم من دور وأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر بهذه العير: نعترضها. فخرج لها عليه الصلاة والسلام، ولذلك تخلف عنه بعض أصحابه، ومن هؤلاء الذين تخلفوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، إذ كان يمرض زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه لم يكن في حسبانهم أنهم سيقاتلوا عدوهم وأنهم سيلتقون به في هذه الوقعة الفاصلة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا اعتراض هذه العير، حتى لما كان ببدر كان من أمرهم ما كان، ونجت العير وأخذ بها أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه، وكان يومئذ لم يسلم بعد، أخذ بها جانب الساحل، والطريق كانت قبل تمر بدر وتمر الأبواء التي هي الخريبة الآن المعروفة عند الناس اليوم باسم الخريبة. وهي على ساحل قريبة من ساحل البحر، قريبة من بلدة مستورة، قرية مستورة شمال جدة بقرابة 80 كيلو أو 90 كيلو من الشمال على الساحل، ثم تأخذ منها إلى داخل الصحراء إلى الأبواء قرابة 25 كيلو أو نحو ذلك. فهذه المنطقة منطقة الأبواء، يمر بها القادم من بدر إلى مكة في طريقه من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، فلما بلغ أبا سفيان وكان لم يسلم يومئذ خروجه عليه الصلاة والسلام، أخذ بالعير جانب البحر فنجت، ثم أرسل إلى قريش وكان قد أرسل إليهم رسولا يستحثهم فيه أو معه أن يخلصوا عيرهم وأن يخلصوا قافلتهم وأرزاقهم وأموالهم من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجوا في خيلهم وخيلائهم في 1000 مقاتل يقاتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحادون الله ورسوله، خرجوا بطرا ورئاء الناس كما قال الله سبحانه وتعالى. ولكن الله جعل الدائرة عليهم وأذاقهم مر الهزيمة وذل الهزيمة، فالحمد لله سبحانه وتعالى على ما أنعم به على أوليائه وعلى عباده المؤمنين. الشاهد أنه أرسل إليهم يومئذ وقال لهم إن العير قد نجت فارجعوا، فقالوا والله لا نرجع حتى نبلغ بدرا، لأنهم بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك، حتى نبلغ بدرا ونقيم أياما أو نقيم فيها 3 ونشرب الخمر وتضرب على رؤوسنا القيام وتعلم العرب بنا فيهابون أبدا ما بقينا. وكان لله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة سبحانه وتعالى. فخرجوا حتى وصلوا هذا المكان المعروف اليوم وهو بدر المعروفة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إلى ذلك المكان، وكان قد استشار أصحابه رضي الله تعالى عنهم أيضا، فلما رأى منهم ما يسر خاطره في استقبال العدو، لأنهم إنما بايعوه على نصرتهم له إن هو غزي في المدينة، وأن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأهليهم وذراريهم وأموالهم. وهذه المرة كانت هذه الوقعة خارج المدينة، فهم غير ملزمين بها بمقتضى البيعة. فلما رأى منهم ما رأى من صدقهم رضي الله تعالى عنهم، فقال قائلهم والله لو استعرضت بنا هذا البحر فغطه لخضناه معه، سره ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال سيروا على بركة الله، فإن الله وعدني 1 الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، حتى سبق إلى ذلكم المكان. وشاورهم أيضا في المنزل الذي نزل فيه، وكان ذلك المكان به ماء، فنزل دون الماء، فقال له أصحابه رضي الله تعالى عنهم وكان منهم الحباب: أرأي أوحي أوحاه الله إليه أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمشورة أو المكيدة. فقال: أرى أن هذا ليس بالموضع، وإني أرى أن نأتي أدنى ماء بيننا وبين القوم فنقيله ونكون دونه فنشرب ولا يشربون. فأطاعه صلى الله عليه وسلم، فمشى إلى الماء، ثم حوضوا هذا الماء وغوروا الباقي وجعلوا هذا الماء عندهم، وصاروا هم بينه وبين قريش فيشربون وعدوهم لا يشرب. فلما جاءت قريش ونزلت بهذا الموضع، وكان موضعا سهلا فيه شيء من وعث وهو الرمل، والذي قدم إلى بدر رأى ذلك الموطن فيه شيء من الرمل، والرمل لا يصلح للكر والفر ولا يصلح للخيل وجريان الخيل فيه. فثبت الله سبحانه وتعالى الأقدام بأن أنزل مطرا رشا بركة على المؤمنين، ثبت به أقدامهم وثبت به الأرض حتى أصبحت صالحة للقتال واللقاء بالعدو. وفي هذا الوقت جاء إبليس لعنه الله إلى هؤلاء الكفرة المردة الذين خرجوا محاربين لله ورسوله في هذا العدد 1000 من المقاتلين، جاءهم وزين لهم وقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وكان قد جاءهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم زعيم بني مدلج، فأخبرهم بذلك ومناهم ووعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وذلك لأن قريشا كانت تخاف من بني مدلج أن تخلفها في أهلها وأموالها، أن تغير على مكة، فجاءهم إبليس في صورة سراقة بن مالك ابن جعشم المدلجي زعيم بني مدلج حتى يطمنهم في ذلك. فهيأ الله سبحانه وتعالى من أمر هؤلاء القوم ما هيأ ليقضي الله سبحانه وتعالى أمرا كان مفعولا، فرغبهم في القتال وزين لهم ذلك كما حكى الله جل وعلا خبره وقصه علينا سبحانه وتعالى، وهو أصدق القائلين في كتابه العزيز، إذ قال وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم قال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين. فهيأ لهم وزين لهم ومهد لهم، وكل ذلك لإجراء الله سبحانه وتعالى ما كان قد أراده. وكان عدد المسلمين ثلث عدد الكافرين، إذ كان عددهم 310 رجلا، ولكن الله سبحانه وتعالى ثبت عباده، ونزلت الملائكة مدد من الله تبارك وتعالى فقاتلت مع المسلمين، فكان لا يقدم أحد من المسلمين على عدوه من الكافرين ليضرب رأسه أو ليحتز رأسه إلا وقد سبقه الملك وضرب بالسيف فاحتز رأسه من فضل الله تبارك وتعالى. وفي هذا اليوم ألحق الله سبحانه وتعالى الهزيمة النكراء بقريش. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى هيأ هذا الأمر لإظهار دينه ولإعلاء كلمته ولإقرار عين رسوله صلى الله عليه وسلم وإقرار عيون عباده المؤمنين بالنصر في هذا اليوم. فبني له عليه الصلاة والسلام عريش بالعدوة، وقام فيه عليه الصلاة والسلام يناجي ربه حتى سقط رداءه، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه ينظر إليه رأفة منه بحاله ويقول له كفاك بعض مناشدة ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فكان عليه الصلاة والسلام في غاية الاجتهاد في الدعاء، ثم غفى إغفاءة ثم استيقظ فقال أبشروا فإن الله سبحانه وتعالى قد وعدني، ثم قام إلى أصحابه وأخبرهم بمواطن مصارع القوم، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، فوالله يقول الراوي ما عدا منهم واحد موطنه الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صفهم عليه الصلاة والسلام في مقابلة عدوهم، والتحم الجيشان، جيش أهل الحق وجيش أهل الباطل، وأدال الله سبحانه وتعالى عباده وأولياءه، وأظهرهم مع قلة عددهم وقلة عدتهم، ما كان معهم إلا فرس أو فرسان، وأولئك معهم من العتاد والعدة والأبعرة وما معهم من الخيل ما لا يساوي عتاد المسلمين عنده شيئا. فأمكن الله سبحانه وتعالى من أعدائه ومكن لأوليائه من ظهورهم، فركبوهم قتلا وأسرى، وقد قتل في هذه المعركة الفاصلة صناديد قريش، فقتل فيها أبو جهل لعنه الله وهو أبو الحكم عمرو بن هشام، قتله معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، وتمم عليه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فاحتز رأسه وقطعه، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا أنا قتلته يا رسول الله وأخوه، وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر بل أنا قتلته، فقال أرياني سيفيكما، ثم لما نظر فيها قال كلاكما قتله، قاله عليه الصلاة والسلام. وقتل أيضا فيها عتبة وشيبة ابنا ربيعة عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة، وقد كان عتبة ابن ربيعة من كبار قومه من كبار قريشه والمقدمين فيهم والمسموعين فيهم وصاحب رأي ومشورة، ولكن الباطل استخفه عياذا بالله من ذلك، فقتل في ذلك اليوم عتبة وشيبة ابنا ربيعة. وعتبة هو أبو الوليد هو أبو الوليد ابن عتبة. فالشاهد كان مطاعا في قومه ولكنهم استخفوه وخرج إليها معهم أيضا من بني هاشم، وتخلف أبو لهب لعنه الله، وذلك حينما أقام قائما مقامه لدين كان عنده فجعله مقاتلا في مكانه. وأما عتبة وشيبة ابن ربيعة فكان كبار القوم في ذلك الحين مع أبي سفيان، وهذا الرجل كان مطاعا فيهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمل فيه، إلا أن الله لم يرد له، فالهداية بيد الله تبارك وتعالى. وفي ذلك يقول أبو طالب معاتبا له: إذ يصدر منه ما لا يليق أن يصدر منه، لأنه ليس كسائر قريش، فهو رجل كبير فيهم، فعتبة لا تسمع بنا قول كاشح حسود كذوب مبغض ذي دغاولي، ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، وهو القائل سبحانه وتعالى: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وقتل الوليد بن عتبة، وقتل أمية بن خلف، وأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، فألقوا جميعا في قليب بدر، ثم وقف عليهم صلى الله عليه وسلم وأخذ يبكتهم ويقرعهم ويسألهم وهم في القليب موتى صرعاء، وأصحابه رضي الله تعالى عنهم يستغربون من ذلك، حينما قال لهم: إني وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقالوا: يا رسول الله، تخاطب أقواما وقد بلوا وقد ماتوا. فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فقرعهم عليه الصلاة والسلام بعد موتهم وإلقائهم في القليب بقوله لهم: بئس عشيرة النبي كنتم، بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. فبكتهم عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات التي هي غاية في التقريع والإهانة، إذ المظنون بالإنسان أن ينصر قريبه ووليه، لا سيما من عرفه بالخلق الحسن، ومن عرفه بالاستقامة، ومن عرفه بالصدق، ومن عرفه بالشهامة، وعرفه بالكرم، ما كانوا ينقمون عليه في أخلاقه عليه الصلاة والسلام شيئا، لكن الشيطان استزلهم، نسأل الله العافية والسلامة. فبكتهم بهذه الكلمات، قال: بئس العشيرة أنتم كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني وآواني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، يعني بذلك المهاجرين الأنصار رضي الله تعالى عنهم، إذ نصروه وجعلوا له دارهم وفتحوا له قلوبهم وبيوتهم صلوات الله وسلامه عليه، ولله المنة عليهم، ولرسوله صلى الله عليه وسلم المنة عليهم، فكان هذا فضل الله سبحانه وتعالى الذي اختصهم به، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والحاصل أنه لما فرغ عليه الصلاة والسلام من هذه المعركة أقام بعرصة بدر ثلاثة، وكان هذا من سنته أنه إذا فرغ يقيم ثلاثة حتى يظهر القوة للعرب، إذ يعلم أنه قوي، ما قاتل وانهزم وعاد خائفا، وإنما أقام بعرصة بدر ثلاثة، فمن أراد أن يأتي فليأتي فليتفضل. ثم ارتحل بعد ذلك بالأسارة، أسارة بدر، وهم أعيان قريش، وقد جعل عليها عبد الله بن كعب بن عمرو بن النجاري بني النجار من بني خؤولته، وأنزل الله سبحانه وتعالى في هذه الوقعة قرآنا يتلى في سورة الأنفال: إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فخرج بهؤلاء الأسرى وخرج بهذه المغانم معه عليه الصلاة والسلام، حتى وصل موقعا يقال له وادي الصفراء أو الصفراء، وهو المعروف اليوم عند الناس بوادي الصفراء، وهو واد معروف ذا نخل ومزارع ومياه. فهناك قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين أصحابه رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهم. وفي هذا الموطن أمر بالنضر ابن الحارث، فضربت عنقه صبرا، أي قتل صبرا، ما قتل في المعركة وإنما قتل قصدا، وذلك لأنه كان كثير الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير الإيذاء لعباد الله المؤمنين، فكان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهجوه في شعره، فقتله صلى الله عليه وسلم صبرا في ذلك. وما ذكره المصنف هنا من رثاء أخته له قتيلة أو قتيلة هذا لا يصح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لو بلغني ذلك قبل أن أقتله لم أقتله هذا لا يصح، لأن ابن إسحاق إنما ساقه بدون سند، ولما كان الأمر كذلك فلا يصح نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم واصل عليه الصلاة والسلام حتى وصل عرق الظبية، والعرق هذا معروف إلى الآن، والعرق يطلق على الجبيل الصغير أو الجبل المرتفع قليلا عن الأرض. فلما وصل إلى هذا الموطن أمر بقتل عقبة بن أبي معيط، وعقبة بن أبي معيط قد اشتد أذاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان يلقي عليه سل الجزور حينما يصلي حول الكعبة المشرفة، بل إنه ذات يوم جاء إليه عليه الصلاة والسلام وهو ساجد صلى الله عليه وسلم، فوضع رجله الخسيسة على رأسه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، حتى قال عليه الصلاة والسلام حتى ظننت أن عيني تندران، يعني تخرجان من شدة وضعه لرجله الخسيسة على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم. فقد بالغ في أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى أمكن منه، فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن في هذا الموقع فضرب عنقه صبرا، ضرب عنقه صبرا. وهذا الموطن قريب من الروحاء، والروحاء معروفة في طريق المدينة إلى بدر، أو هو قريب منها بقرابة 10 أكيال، هذا العرق معروف عند الناس إلى الآن. فالشاهد أمر بقتله صبرا، فقال له يا محمد من للصبية؟ قال لهم النار، ثم أمر به فقتل. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر، استشار أصحابه ماذا يصنع في الأسارة، أسارة بدر من رؤوس قريش، فأشار عليه الناس في ذلك وانقسموا على طائفتين. فكان رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه مخالفا لرأي عمر رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه قال يا رسول الله إنما هم إخواننا وأبناؤنا وأبناء عمومتنا، فأرى أن تأخذ منهم الفدا وأن تسترقيهم، فلعل الله أن يهديهم. وأما أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كان عمر رضي الله تعالى عنه أشار عليه بقتلهم، وأما أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقد أشار عليه بالفدا، أشار عليه بالفدا وأمر أن يستبقيهم لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم. فمال عليه الصلاة والسلام إلى رأي علي، إلى رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما فيه من الرحمة، لما فيه من الرحمة. وأما عمر رضي الله تعالى عنه فأخذ في حقهم بالعزم والحزم لما رأى منهم من أذيتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين. فمال عليه الصلاة والسلام إلى رأي أبي بكر وهو أخذ الفدا من هؤلاء الأسارى، فأنزل الله سبحانه وتعالى عتابا لرسوله صلى الله عليه وسلم يعاتبه على قبول ذلك في أخذه الفدا وتركه الأخذ برأي أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو المشورة عليه بأن يقتلهم جميعا لإيذائهم لله ولرسوله. وفي هذا بيان أن الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصحح المواقف ويخبر به عليه الصلاة والسلام، وما كان يكتم عليه الصلاة والسلام شيئا مما أوحاه الله إليه، بل قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان كاتما شيئا من الوحي لكان كاتما هذه الآية أو لكتم هذه الآية. تلكم الآية هي التي نزلت في عتاب الله سبحانه وتعالى له عليه الصلاة والسلام في قصة زواجه، أو في قصة إضماره لرغبته الزواج، لرغبته الزواج بزينب بنت جحش، وذلك حينما طلقها زوجها زيد ابن حارثة، فإنها قد سخطته لأنه مولى وهي من أشراف قريش. فقال الله سبحانه وتعالى: وإذ تقول للذي أنعمت عليه وأنعم الله عليه أمسك عليك وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه فلما قضى زيد وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون عليك حرج لكي لا يكون على النبي حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. فهذا الخبر لو كان منه صلى الله عليه وسلم شيء في كتمان شيء من الوحي لكتم هذا الوحي، لأنه يتعلق بما في نفسه عليه الصلاة والسلام، ولكنه هو الأمين على خبر السماء فقد بلغه إلينا عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه في هذه الوقعة لما مال إلى رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو أخذ الفدى من أسارى قريش، وترك رأي أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنزل الله سبحانه وتعالى عتابا عليه بقوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. يعني ملت إلى القول بأخذ الفداء، والواجب ألا تميل إلى ذلك ولا ترتضي بعرض الدنيا، وكان ينبغي لك أن تأخذ برأي عمر. وهذا من المواقف التي وافق فيها عمر بن الخطاب، وافق الوحي فيها رأي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا، ورجع إلى المدينة منصورا، ورجع إلى المدينة مهاب الجانب، ورجع إلى المدينة عالي الرأس مظفرا، وسمعت بذلك العرب أعلاها وأدناها وأقصاها وأقربها منه ومن مدينته عليه الصلاة والسلام، فقذف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم الرعب. وسمع بذلك اليهود في المدينة، فقذف الله سبحانه وتعالى بسببه في قلوبهم الرعب، حتى إن عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله هو وطائفته وجماعته من المنافقين، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرجع من هذه المعركة لما بلغهم خبر خروج قريش لقتاله عليه الصلاة والسلام ولأصحابه، ولكن الله سبحانه وتعالى خيب آمالهم. فلما رأوا ذلك خافوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظهروا الإسلام والإيمان نفاقا، وأبطنوا الكفر والشرك والزندقة عياذا بالله من ذلك، خائفين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتظاهرون بالإيمان تقية خوفا على أنفسهم وأهليهم وذراريهم وأموالهم، ولكن الله سبحانه وتعالى قد كشفهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الوقعة وقعة الفصل بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وهي في هذا الموقف كانت علامة تحول، إذ بعد أن كان عليه الصلاة والسلام هو الذي خرج شريدا طريدا، وهو الذي خرج مهاجرا خفية صلى الله عليه وسلم، وإذا بالكفة تنقلب والموازين تتغير، فيعود بعد ذلك هو القوي، وقريش بخيلها وخيلائها تنزل بها أعظم مصيبة، وتنزل بها أعظم فادحة، وتنزل بها أعظم قارعة، إذ فقدت كبار رجالاتها وفقدت أموالها وفقدت أيضا بعض رجالاتها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعى فيهم وتطالب بفكهم، فهنا أيقنوا بقوته عليه الصلاة والسلام، وقد كانوا يزعمون بالأمس أنهم ما هي إلا ساعة ويستأصلون شأفته وشأفة من معه من ضعفاء المهاجرين والأنصار، ولكن الله سبحانه وتعالى خيب آمالهم وسمى هذا اليوم يوم الفرقان، إذ فرق فيه بين أوليائه سبحانه وهو الرحيم الرحمن وبين حزب الشيطان عياذا بالله من ذلك. فأظهر الله سبحانه هذا الدين وأعلى كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنذ ذلك اليوم أصبحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب مهابة لم تكن له في قلوب العرب من قبل، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على أوليائه، إذ ينصر أولياءه ولو كانوا قلة، ويخذل أعداءه ولو كانوا كثرة، والله جل وعلا ينصر من ينصره كما قال سبحانه وتعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. جملة من حضر بدرا من المسلمين، نعم، 310 رجلا، نعم، من المهاجرين 86 رجلا، نعم، ومن الأوس 61 رجلا، أحد وستون رجلا، نعم، ومن الخزرج 170 رجلا، نعم، وإنما قل عدد رجال الأوس عن عدد الخزرج، وإن كانوا أشد منهم وأصبر عند اللقاء، نعم، لأن منازلهم كانت في عوالي المدينة، نعم، فلما ندبوا للخروج تيسر ذلك على الخزرج لقرب منازلهم. وقد اختلف أئمة المغازي والسير في أهل بدر في عدتهم وفي تسمية بعضهم. فهذا العدد يعني 310 رجلا، إذ من المهاجرين 86 ومن الأوس 61، صاروا 747، ومن الخزرج 170، فصاروا 317 رجلا، 317 رجلا. وإنما قل الأوس في العدد لأنهم ما كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقاتل عدوا، وإنما خرج لاعتراض العير، وما كانت الأوس، ما كانت الخزرج بدون الأوس، بل هم أشد عند اللقاء وهم أصبر عند اللقاء، وهم في هذا معروفون. نعم. وقد اختلف أئمة المغازي والسير في أهل بدر في عدتهم وفي تسمية بعضهم اختلافا كثيرا. نعم. وقد ذكرهم الزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق بن كلاهما في مغازيه، الزهري في مغازيه، وموسى بن عقبة أيضا في مغازيه، ومحمد بن إسحاق أيضا في سيرته، ومحمد بن عمر الواقدي في المغازي، والأموي في مغازيه، والبخاري في الصحيح في ذكر في الكتاب الذي ذكر فيه عدد أهل بدر. نعم. وقد ذكرهم الزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق بن يسار ومحمد بن عمر الواقدي، نعم، وسعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في مغازيه. الأموي نسبة إلى أمية، فيقال أموي. نعم. أحسن الله إليك. وسعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، نعم، في مغازيه، والبخاري، نعم، وغير واحد من المتقدمين. والمشهور فيهم وفي عددهم هو الذي تقدم أنهم 317 رجلا على هذا النحو الذي ذكره. نعم. وقد فصلهم كما ذكرتهم ابن حزم في كتاب السيرة له. نعم. وزعم أن 8 منهم لم يشهدوا بدرا بأنفسهم، وإنما ضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسهمهم، فذكر منهم عثمان وطلحة وسعيد بن زيد. وقد ذكرهم البخاري في صحيحه، وهؤلاء الذين ذكرهم المصنف. نعم. والذين سموهم كلهم حضروا إلا ما كان من عثمان رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في تخلفه لأنه كان يمرض زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم، رقية. نعم. ومن أجل من اعتنى بذلك من المتأخرين الشيخ الإمام الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في سيرته المطبوعة المعروفة. نعم. ومن أجل من اعتنى بذلك من المتأخرين الشيخ الإمام الحافظ ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، فأفرد لهم جزءا وضمنه في أحكامه أيضا. نعم. هذا الجزء عد فيه أسماءهم اقتداء بالبخاري، لأن البخاري قد سماهم في كتابه الصحيح، فاقتدى بالبخاري وجعلهم في جزء، هم هذا الجزء أصلا من السيرة، لأن هذا من موضوعات السيرة، لكنه أفردهم في جزء ثم ضمن هذا الجزء في كتابه الأحكام اقتداء بالبخاري الذي ضمنهم كتابه الجامع الصحيح. نعم. في تسمية من حضر بدرا، وممن سماهم البخاري ممن حضر بدرا عقبة بن عمرو، عقبة ابن عمرو البدري، عقبة بن عمرو البدري، واختلفوا فيه هل حضرها أو لم يحضرها. والصحيح الذي يترجح عندي أن البخاري أقوى من غيره وأصح من غيره، وإن كان الذهبي وغيره يذكر أنه لم يحضرها عقبة ابن عمرو. نعم. وفي هذا يقول الحافظ أيضا العراقي ونسبوا لغير ظاهر كالبدري نزل فيها عقبة ابن عمري، يعني لم يحضر وقعة بدر وإنما سكن بدرا فقيل له عقبة ابن عمرو البدري. وطريقة البخاري واستظهار البخاري أنه حضرها، وقد انتصر لذلك الحافظ ابن حجر وذكره عنه أيضا السخاوي في فتح المغيث والحافظ في فتح الباري، وهذا الذي يترجح عندي والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. وأما المشركون فكانت عدتهم كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين التسعمائة إلى الألف، وذلك لأنهم كانوا ينحرون في اليوم 10 من الإبل. فقال عليه الصلاة والسلام لما سأل كم ينحرون فذكر له ذلك فقال هم ما بين كذا إلى كذا، لأن الجزور تأخذ قرابة 100 من الناس، ففي ذلكم الحين. أما اليوم فالمئة يجتمعون على الخروف لا يأكلونه، لكن في ذلكم الحين وهم أشد يأكلونه. فالشاهد قرب النبي صلى الله عليه وسلم عددهم ما بين 900 إلى 1000. نعم. وقتل من المسلمين يومئذ 14 رجلا، 6 من المهاجرين و6 من الخزرج و2 من الأوس. نعم. وكان أول قتيل يومئذ مهجع مولى مهجع نعم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل رجل من الأنصار، يعني ليس مولى لعمر، قيل هذا وقيل غير هذا. نعم. وقيل رجل من الأنصار اسمه حارثة ابن سراقة. نعم. وقتل من المشركين 70 وقيل أقل، وأسر منهم مثل ذلك أيضا. فهذه مصيبة عظيمة، إذ العدد القليل قتل هذا العدد الكثير الذي لا عدة معه ولا عتاد، قتل هذا العدد الكثير وأسر هذا العدد الكبير أيضا مع قلتهم وقلة عدتهم وعددهم، لكن الإيمان الذي معهم ونصر الله سبحانه وتعالى الذي معهم هو الذي أظهرهم على عدوهم، فلله سبحانه وتعالى الفضل والمنة. نعم. وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بدر والأسرى في شوال. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، ثم لأنه خرج في رمضان، وكانت هذه الغزاة في أول رمضان صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم في رمضان وعاد في شوال، لأن السفر إلى هذه المنطقة أخذ منه جزءا من الوقت ذهابا ومجيئا ثم الإقامة ثم العودة، والعودة لم تكن كالذهاب، الذهاب كان أخف، أما العودة فكانت ثقيلة، وذلك لما معه أولا من الغنائم، وثانيا لما معه من الأسرى، وثالثا لما لحقهم من التعب في قتال عدوهم، ورابعا لإقامته بالمكان بالعرصة، عرصة بدر، بعد أن ظهر على عدوه، فتأخر عليه الصلاة والسلام، إذ كانت هذه الوقعة يوم 17 من رمضان، وعاد في شوال عليه الصلاة والسلام. نعم. فصل. ثم نهض بنفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم بعد فراغه، وقد جعل فداءهم كما ذكر المصنف لما وفدت قريش تستفديهم منه، جعل فداءهم عن كل رأس منهم 400 فداء، 400 من الدراهم فداء لكل واحد، وأطلق أسراهم واشترط عليهم على الكتب منهم أن يعلموا. نعم. بل كان في من أسر عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة العباس، فلما مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسره ذلك فقال اشدد عليه يدك فإن قومه أهل مال فلعلهم يفتدونه منه، فقال: أهذه وصاتك بي يا ابن أخي؟ قال: إنك كنت إلبا معهم علينا، يعني ألبت معهم علينا وإن كنت عمي. فكان ممن أسر في من أسروا رضي الله تعالى عنه، وكان يومئذ خرج مع قريش. نعم. فصل. ثم نهض بنفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم بعد فراغه بسبعة أيام يغزو بني سليم. نعم. فمكث ثلاثا ثم رجع ولم يلق حربا. نعم. وقد كان استعمل على المدينة سباع بن عرفطة. سباع بن عرفطة. نعم. وقيل ابن أم مكتوم. نعم. وبنو سليم معروفون، هم جماعة الخنساء، جماعة الخنساء رضي الله تعالى عنها، وديارهم معروفة إلى يوم الناس هذا، جهة الكامل، جهة الكامل. فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه وعوده إلى المدينة بسبعة أيام، وهذا يدل على قوته عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يلق حربا، لم يحارب ولم يقاتل عليه الصلاة والسلام، وكان في ذلك أيضا إظهارا للقوة أكثر من الأول، إذ ما كان لإنسان أن يعود من حرب ويقعد سبعة أيام ثم يدخل في حرب أخرى، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان رابط ثابت الجأش عليه الصلاة والسلام، قوي الشكيمة صلوات الله وسلامه عليه، ولا أدل على ذلك من ثباته يوم حنين، وقد انكسر عنه أصحابه إلا نفرا قليلا صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أنه خرج إلى بني سليم وديارهم معروفة بعد قديد، وهي ما بين عسفان وما بين قديد، هي منطقة غيران والكامل، وتمتد إلى الشمال، إلى الجنوب وإلى الشرق. وبنو سليم هم بنو عم بني ثقيف، كلهم يدخلون معهم في هوازن، يلتقون هم وهوازن في نسب واحد. نعم. فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم غزاهم ولكنه لم يلق قتالا منهم، فمكث ثلاثا ثم رجع عليه الصلاة والسلام، وكان قد استعمل على المدينة هذا الذي ذكر اسمه سباع ابن عرفطة، وقيل ابن أم مكتوم، وبعضهم قال كان ابن أم مكتوم يعني مؤذنا مصليا، وسباع أميرا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. فصل. ولما رجع أبو سفيان إلى مكة وأوقع الله في أصحابه ببدر بأسه، نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه بماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فخرج في 200 راكب، فنزل طرف العريط. نعم. وبات ليلة واحدة في بني النضير عند سلام بن مشكم. نعم. فسقاه وبطن له من خبر الناس، ثم أصبح في أصحابه وأمر فقطع أسوارا من النخل، وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم كر راجعا. ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج في طلبه والمسلمون. ونذر يعني علم، أحسن الله، يعني أخبر به عليه الصلاة والسلام. نعم. ونذر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاءه نذير أخبره به. نعم. فخرج في طلبه والمسلمون، فبلغ قرقرة الكدر الكدري نعم. وفاته أبو سفيان والمشركون، وألقوا شيئا كثيرا من أزوادهم من السويق، فسميت غزوة السويق، وكانت في ذي الحجة من السنة الثانية للهجرة. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد كان استخلف عليها أبا لبابة بن عبد المنذر. نعم. هذه الغزوة، غزوة السويق، سببها ما سمعنا. أولا سميت بغزوة السويق لما ذكر المصنف وغيره من أصحاب السير، أن هؤلاء المشركين ألقوا شيئا كثيرا من أزوادهم، من الزاد الذي كان معهم، وكان غالب ما معهم من الزاد السويق، والسويق هو الحب الذي يحمص ثم يطحن، الحب الذي يحمص ثم يطحن، فيضرب بماء ونحوه أو زيت أو سمن ونحوه ثم يأكلونه، فهذا يسمى إيش؟ سويق. فسميت هذه الغزات بغزوة السويق لأن هؤلاء المشركين ألقوا شيئا من أزواجهم كثيرا ليتخففوا في حال الرجوع حتى لا يدركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذه الغزوة أن أبا سفيان حينما كان كافرا رضي الله عنه قبل أن يسلم بعد هذه الهزيمة النكرة التي لحقت بهم في غزوة بدر وما نزل بهم من قتل أشراف قريش، نذر وآل على نفسه ألا يمس رأسه بماء حتى يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انتقاما وانتصارا لما نالهم بيوم بدر أو في يوم بدر، ولكن شتان بين الحالين، فإن غزوته هذه كانت كغزوة السارق الخائف، أما غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني سليم ومكثه في بدر إنما كان ذلك فعل الشجاع المتمكن الواثق من نفسه ثم من نصر الله تبارك وتعالى له. فالشاهد خرج أبو سفيان بعد ذلك حتى جاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي المدينة وإنما جاء في أطرافها، أطرافها الشرقية، فإن منطقة العريض معروفة عند أهل المدينة إلى يوم الناس هذا، وهي منطقة ذات حرة تنكفي إلى الشمال الغربي وفيها شيء من النخل كثير، وهي يحدها من الشمال الوادي، وادي قناة الذي يتفرع من العاقول الذي يأتي من المطار، من مطار المدينة في الناحية الشرقية قبل أن يبلغ المنطقة الدائرية التي أسفل الجسر، أول جسر يقابله يقطع المدينة جنوبا وشمالا إلى جبل أحد وحرة واقم، فإنه يدخل على هذه المنطقة التي تدعى بالعريض، واليوم يعرف عند الناس بعلامة واضحة بما هو فيها من الأسواق التجارية عند الناس اليوم، أسواق الراشد، فهو في غربيها تلك المنطقة تدعى بالعريض، تدعى بالعريض. فجاء أبو سفيان في ذلكم الحين فنزل على هذا الرجل اليهودي حينما نزل في مجيئه، نزل على سلام بن مشكل وهو من يهود بني النضير، يهود بني النضير، فنزل عنده وكانت بينهم صداقة وصلة قديمة، فنزل عنده وآواه وأقراه ثم جست له خبر الناس، استبطن له خبر الناس، يعني جاءه بخبرهم ثم أخبره بذلك، فانتفض أبو سفيان بمن معه من هؤلاء 200 فجاء إلى طراف المدينة في الناحية الشرقية فقطع ما قطع من نخلها وقتل رجلا من الأنصار وحليفا له، ثم خرج من ليلته هاربا راجعا إلى المدينة، فعلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في إثره، إلا أنه لم يلحقه، وقد تبعه عليه الصلاة والسلام إلى أن بلغ قرقرة الكدر، قرقرة الكدر، وهذا الموضع أنا لا أعرفه بالتحديد في المدينة ولا أعلم مكانه بالضبط. ففات أبو سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن خلف عليها أبا لبابة بن عبد المنذر. الشاهد في ذلك أن أبا سفيان ظن في نفسه أنه نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقابل ما نزل بهم يوم بدر، وهيهات، شتان بين الحالتين، ولكن هو قد أحل قسمه في ذلك، أحل قسمه إذ بلغ المدينة وقطع ما قطع من نخل وقتل من قتل وهم 2، ثم رجع هاربا والنبي صلى الله عليه وسلم طلبه، فظن أنه قد أوقع ما لا يتصور برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحق أنه إنما وفى بيمينه وأبر بيمينه وقسمه الذي آلاه على نفسه حتى يخرج من هذا الحنث الذي قد قطعه على نفسه وشق عليه، يخرج من إثم الحنث. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شجاعا، بل لا يبلغه الخبر إلا ويكون أول من يركب فرسه، كما جاء ذلك في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. ولقد أصابتنا في المدينة روعة فخرجنا فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقنا على فرس، استنهضهم عليه الصلاة والسلام وما انتظرهم حتى يلحق اجتمعوا ثم يخرج، لا، وجدوه قد سبق صلوات الله وسلامه عليه، فكان شجاعا. وقد كان إذا حمي الوطيف واشتد يجعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم بينهم وبين عدوهم، كما ثبت ذلك في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، إذ أخبر أنهم إذا حمي الوطيف اتقوا عدوهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لشجاعته عليه الصلاة والسلام، فما كان يكون في آخر الجيش وإنما يكون في أول الجيش صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه الغزوتين وفي غزوة بدر أيضا من الفوائد الفقهية الشيء الكثير، وقد خرج منها الفقهاء وخرج منها المفسرون وخرج منها المحدثون كثيرا من الفوائد التي كل فائدة منها يحتاج الإنسان في شرحها إلى ورقات يملأها بالأدلة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك من الفوائد التي أخذت من غزوة بدر مشروعية القتل صبرا لمن بلغ الأذى منه للمسلمين مبلغا، فإن هذا جائز، مشروعية قتل من بلغ من المسلمين في أذاه مبلغا عظيما، فالنبي عليه الصلاة والسلام قتل في هذه الغزوة هذين المذكورين، وما ذلك إلا لشدة أذيتهما، فقتلهما صبرا، صبرا أي قصدا، ربطهما وقتل كل واحد منهما عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه جواز قتل الأسير صبرا، متى؟ إذا كان قد بلغ من أذية المسلمين مبلغا عظيما، وهذان الرجلان قد آذيا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقتلهم عليه الصلاة والسلام جزاء فعلهم وأذيتهم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة بدر أيضا من الفوائد وفي غيرها من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية الإقامة بعد النصر في عرصة القوم ثلاثة، في عرصة القوم ثلاثة، يعني حتى يروا قوتك ويعلموا قوتك، وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أظهر القوة، ليس كأبي سفيان قتل واحد أو اثنين وخرج هاربا، لا، بل كان عليه الصلاة والسلام يقيم بالبلد ويظهر قوة الإسلام وقوة المسلمين، فإذا انقضت الثلاث قفل عليه الصلاة والسلام، فيوطد بذلك الأمن ويظهر قوة أهل الإسلام، ويعلم الناس أنه ليس بالخائف منهم صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا في هذا راحة للجيش، في هذا أيضا راحة للجيش، فينبغي أن يقتدى به عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأحوال، إذا غزا الإنسان وفرغ فإنه يمهل الجيش ثلاثا حتى يرتاح من عناء الحرب، ويبلغ هو مراده من عدوه فيبلغ فيهم الذي أراد، ألا وهو إخافة أولياء أعداء الله تبارك وتعالى بأوليائه سبحانه وتعالى، وأنهم لا يخافون إلا الله تبارك وتعالى. وفي ذلك أيضا من الفوائد دقة فقه عمر رضي الله تعالى عنه وصوابه في رأيه رضي الله تعالى عنه، وقد وافقه الوحي في مواقف متعددة، منها هذه القصة، قصة بدر، ومنها قصة حجب النساء، ومنها قصة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قصة الخمر، اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا، وكان عليه رضوان الله تبارك وتعالى يتمنى فيها ما يتمناه، فأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك ما أنزل مما يتلى بين أيدينا ما شاء الله، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفيها أيضا من الفوائد أن أمر الأسارى عائد إلى إمام المسلمين، أمر الأسرى الذين يؤسرون عائد إلى إمام المسلمين، فمن شاء أن يقتله قتله، ومن شاء أن يفادي به فادى به، ومن شاء أن يمن عليه من عليه، وهذا هو التحقيق في المسألة، هذا هو التحقيق في المسألة، فالأمر في ذلك يعود إلى إمام المسلمين. وفيه أيضا من الفوائد مشروعية الدعاء وشدة المناجاة لله تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان شديد الابتهال لربه إلى ربه تبارك وتعالى، حتى إنه سقط عنه رداءه صلى الله عليه وسلم. فينبغي للإنسان إذا حضر المعركة ألا يغفل عن الدعاء، فإن الدعاء من أعظم الأسلحة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى سببا في نصر عباده وأوليائه. لما؟ لأن الإنسان المؤمن ينظر إلى ما لا ينظر إليه عدوه، المؤمن ينظر إلى ما لا ينظر إليه عدوه، فالعدو إنما ينظر للدنيا، وهذا إنما ينظر لنصرة الدين وما لعله يقدم عليه عند رب العالمين تبارك وتعالى من استشهاده في سبيله. فينبغي ألا يغفل عن هذا الأمر. وفي هذه أيضا الغزوة من الفوائد أيضا الأخذ برأي من هو دونك إذا كان مصيبة، فينبغي للقائد المحنك أن يستشير أصحابه، ولا سيما من عرفوا في الخبرة بالخبرة في المعارك والحروب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه لما قالوا له: أمنزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة أو الرأي والمشورة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل الرأي والحرب والمشورة أو المكيدة. فقبل قولهم ورجع عن قوله عليه الصلاة والسلام. فينبغي للقائد أن يستشير وأن لا يستبد برأيه، وهذه من علامات القائد الناجح، إذ يشعر أفراده وجيشه أنهم يشاطرونه الرأي ويشاركونه الرأي، وأنهم إذا رأوا منه ذلك أحسوا بالراحة في نفوسهم والرضا عنه في نفوسهم، لأنهم ما استبد بالأمر دونهم، فيقاتلون معه عن رضا واقتناع، لا يخرجون معه كرها وقوة، وإنما يقاتلون معه عن طواعية واقتناع. لما؟ لأنهم يعلمون أنه لا يستبد دونهم بشيء. تؤذنون؟ تفضل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أنا أشهد أن لا إله إلا الله. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آله. وفيه أيضا من الفوائد في هذه الغزوة غزاة بدر أن النصر إنما هو مع الصبر، وأنه إنما هو من عند الله تبارك وتعالى. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، كما قال ذلك ربنا جل وعلا. وأن الواجب على عباد الله المؤمنين ألا يعولوا كل التعويل على الأسباب الحسية، فعليهم أن يعتمدوا على الله تبارك وتعالى وأن يبذلوا ما يستطيعونه، كما قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإن الله جل وعلا لم يكلف عباده المؤمنين أن يعدوا من القوة ما هو مقابل لقوة عدوهم أو مكافئ لقوة عدوهم، وإنما أمرهم بأن يعدوا ما يستطيعونه هم، ما كان في استطاعتهم، بشرط أن يحصل بهذا الإعداد الإرهاب للعدو. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأنتم مأمورون باتخاذ الأسباب على حسب استطاعتكم، والنصر إنما هو من عند الله تبارك وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. فالواجب على المؤمنين ألا يغفلوا عن هذا، وأن ويعولوا على الأسباب المادية والحسية، ويغفلوا عن الاعتماد على الله تبارك وتعالى. فعليهم أن يخلصوا لله جل وعز، وليعلموا أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين سبحانه وتعالى. وفي هذه القصة أيضا، أو هذه الغزوة، فيها من الفوائد أيضا بيان فضيلة أهل بدر، فإن الله سبحانه وتعالى قد أثنى عليهم. وهكذا أهل بدر من الملائكة، فإن لهم عند الله سبحانه وتعالى مزية وفضيلة، وذلك لأنها أول موقعة فاصلة فصل الله سبحانه وتعالى فيها بين أهل الحق وأهل الباطل. فأظهر الله سبحانه وتعالى دينه وأعلى كلمته بفضله ورحمته على أيدي هذه الطائفة والفئة القليلة على تلكم الفئة الباغية الكافرة الكثيرة. وفيها أيضا من الفوائد فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجابتهم له وسرعة تلبيتهم لندائه عليه الصلاة والسلام، إذ لما ندبهم ما تخلفوا، كل من بلغه الخبر خرجوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسألونه ماذا يريد وماذا يعمل. وفي ذلك أيضا من الفوائد فضيلة الأنصار بأوسهم وخزرجهم رضي الله تعالى عنهم، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم الثناء العاطر في قوله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهؤلاء هم الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقد فدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأهليهم وأموالهم رضي الله تعالى عنهم. وقد قال جل وعلا فيهم: وفي إخوانهم من المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. فأثنى على الطائفتين، طائفة المهاجرين وطائفة الأنصار رضي الله تعالى عنهم، وقد أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الثناء البالغ في الجمال والثناء البالغ في بيان فضلهم رضي الله تعالى عنهم، فقال عليه الصلاة والسلام: الناس دثار، الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار شعار والناس دثار. والدثار هو هذا الغطاء الذي يكون فوق الثوب، والشعار هو الثوب الذي يلاصق البدن، وهذا دلالة أو كناية عن قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أحب إليه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما وجدوا عليه موجدتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في يوم حنين، لما قسم الغنائم وأعطى المؤلفة قلوبهم على 100 من الإبل، ومن ذلك من هؤلاء أبو سفيان، وأعطى أيضا بني سليم وعلى رأسهم العباس بن مرداس الأسلمي رضي الله عن الجميع، أعطى كل واحد منهم 100 من الإبل وأجزل لهم العطاء، وكان يعطي الواحد منهم الشاء بين جبلين عليه الصلاة والسلام. قال لهم عليه الصلاة والسلام: ما مقالة بلغتني عنكم، ما مقالة بلغتني عنكم. ثم أخذوا يعتذرون إليه عليه الصلاة والسلام، قال: إن شئتم والله لقلتم: ألم تأتنا شريدا فآويناك وطريدا فنصرناك، ولصدقتم وصدقكم الناس. يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم أجدكم فقراء أو عيلة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم أعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ وكل ذلك يقولون: الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ألا ترضون أن ينقلب الناس بالشاء والبعير وتنقلبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ قالوا: رضينا. فقال عليه الصلاة والسلام: لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت شعب الأنصار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن هؤلاء الأنصار رضي الله تعالى عنهم لهم في الإسلام المقام الأجل، إذ نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيهم يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك في الحديث في الصحيح: آية الإيمان حب الأنصار، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فجعل حبهم علامة على الإيمان، وبغضهم علامة على الكفر والزندقة، نسأل الله العافية والسلامة. فقل للشيعة الرافضة الذين يبغضونهم خاصة ويبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فالأنصار انتدبوا أنفسهم وخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تخلفوا عنه ولا رغبوا بأنفسهم عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه، بل نهضوا ملبين نداءه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا من الفوائد مشروعية استعمال النائب للإمام على البلد إذا خرج في غزاة أو في سفر، فهذه سنة نبوية، ينبغي للإمام إذا خرج قائدا للجيش أو خرج مسافرا أن ينيب مكانه من يقوم بأمر المسلمين الذين تخلف عليهم ممن لم يجب عليهم الجهاد، أو إن كان سفرا لم يسافروا معه، فإنه لا بد لهم من نائب للإمام يحل وينوب منابه ويحل مقامه، يفصل بينهم النزاعات ويدفع الله سبحانه وتعالى به أسباب الشرور. وقد استناب عليه الصلاة والسلام في مغازيه وفي أسفاره عددا من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وفيه أيضا مشروعية إنابة الكفيف، مشروعية إنابة الكفيف، جواز إنابة الكفيف، فيه جواز إنابة الكفيف الأعمى سواء في الإمامة الكبرى أو الصغرى، يعني أن يكون أميرا مكان الأمير لو خرج فيتولى إمارة البلد، وكذلك يتولى الصلاة. فعبد الله بن أم مكتوم قد أنابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام مقامه على المدينة، وقام أيضا إماما يصلي بالناس رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. وفي أيضا قصة خروجه عليه الصلاة والسلام إلى بني سليم، فيه مشروعية المبادرة للعدو، فإنك إذا غزوته هابك، وإن انتظرته حتى يغزوك تجرأ عليك. نعم، وإنه ما غزي قوم في دورهم إلا ذلوا، غالبا ما غزي قوم في دورهم إلا ذلوا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما يأخذ زمام المبادرة، فلما رجع غزا بني سليم، وذلك إظهارا لقوته ولقوة المسلمين معه عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا من الفوائد في قصة غزاة السويق، غزوة السويق، فيها أيضا من الفوائد مشروعية القتال في الأشهر الحرم، مشروعية القتال في الأشهر الحرم، لا سيما من اعتدي عليه. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، الآية. فخرج عليه الصلاة والسلام في ذي الحجة، وذي الحجة من الأشهر الحرم أليس كذلك؟ فخرج طالبا لأبي سفيان في هذا عليه الصلاة والسلام، فهذا قتال في الدفاع عن النفس، والله سبحانه وتعالى جعل القتال في الدفاع عن النفس قتالا في سبيله، فقال جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فأنت إذا قتلت ظلما فإن قتالك في الدفاع عن نفسك أو عن الحرمة أو عن المال يعد قتالا في سبيل الله. ولهذا يدل، وهذا يدل عليه قول ربنا الذي تلوناه آنفا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، فسمى الدفاع عن النفس قتالا في سبيله سبحانه وتعالى. وأيضا القتال في الدفاع عن النفس قد بشر صاحبه عليه الصلاة والسلام بالبشارة العظيمة، إذ جاء في الصحيح أن رجلا قال له: يا رسول الله، أرأيت إن جاء أخي يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم القتال في الدفاع عن النفس قتالا في سبيل الله تبارك وتعالى، فجعل المقتول ظلما من الشهداء من أهل الجنة، وجعل المقتول ظالما إذا صده المظلوم وتمكن منه جعله من أهل النار عياذا بالله من ذلك. وأباح لك القتال دفاعا عن نفسك وأهلك ومالك. قال عليه الصلاة والسلام وعرضه، قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فنص عليه الصلاة والسلام هنا على شهادة من قتل دون ذلك، وهناك حث على مقاتلة من أراد قتالك لينال منك شيئا من ذلك. يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه مالك. قال: أفرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أفرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. وهذا في الصحيح. فالشاهد جعل النبي صلى الله عليه وسلم القتال للأعداء أيضا كما جعله الله سبحانه وتعالى قتالا في سبيله، جعله النبي صلى الله عليه وسلم قتالا في سبيل الله تبارك وتعالى. وهنا في هذه السنة أيضا استخلف عليها أبا لبابة بن عبد المنذر. وفي هذه الغزوة أيضا من الفوائد مشروعية إسراع الإنسان أو القائد بالرد على المعتدي، مشروعية إسراع القائد بالرد على المعتدي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مباشرة في طلب أبي سفيان حتى يعلم المعتدي أن صاحبه على غاية من القوة، فيهابه بعد ذلك ولا يغزوه ولا يفكر في أن يغزوه مرة أخرى. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. طيب، حانت الإقامة؟ طيب، إذن تكون السؤالات بعد الصلاة، وصلى الله على نبينا محمد.